في المعتكف يزوره أهله في المسجد. رأى المصنف رحمه الله تعالى بسند إلى صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يوصلها للباب باب المسجد، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نفذ يعني أسرع هرولة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، يعني هذا شك في رسول الله. قال النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغرف في قلوبكم شيئا، فإن كان هناك راية أن يغرف في قلوبكم شرا، لأنه لو قذف الشر في قلوبهم كفروا. إساءة الظن بالنبي كفر، إساءة الظن بالنبي كفر. بالحديث مسائل، المسألة الأولى وهو يجوز زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه، والحديث معه والثمر معه فيما يكون فيه نفعا لها لما فعلت صفية رضي الله عنها وارضاها، أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي في اعتكافه وتسامرت معه. ومن الآداب، وهذه شوف انظر، هو قال لا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد، فلم يمنع من الحديث والجلوس معه إن كان قسطا من الوقت، لأن أصل الاعتكاف هو الانفراد لذكر الله جل في علاه، ويكون فيها التأنيس بالمشي معها وتوصيلها إلى أقرب مكان لا يكون فيه خروج المعتكف من مسجده، فالنبي لم يخرج من المسجد، والخروج من المعتكف يفسده، لذلك أخذها فمشى معها إلى الباب، طلبها إلى الباب الذي عند بيت أم سلمة، هذا كله جائز. لفعل النبي، وهذا فعل النبي تشريع، وهذا الحديث عظيم. في مسألة أخرى، هذه المسألة فيها قصة، وهي أن النبي لما قام يقلبها يوصلها مر رجلان فأسرع هرولة استحياء من النبي، فقال النبي على رسلكما إنها صفية، وهذه فيها دلالة على النقاب وأنهما لا يعرفانها، إلا أنه قال هي صفية زوجتي، فيها دلالة على النقاب، وهذا أيضا يستدل بما قال بوجوب النقاب، وإن كان هذا الحديث لا يساعدهم على ذلك يعني، لكن هو يساعد على وجود النقاب ردا على من أنكره كلية. فقال إنها صفية، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجي من آدم مجرى الدم. هنا من لفتات الملح هنا، أو قل من الأمور التي يفتخر بها التلميذ عند الشيخ، أن ابن عينة هو شيخ الشافعي، فكان إذا جاءته رواية أشكلت عليه وهو كان فقيها لابن عينة كان يرجع إلى الشافعي، فقال للشافعي ما فقه هذا الحديث يا شافعي هو تلميذه، فقال إن القوم قال إن كان القوم اتهموا النبي فقد كفروا بذلك وهم لم يفعلوا، ولكن النبي أدب من بعدهم كأنه قال على المرء أن يبرأ من المواطن التي يسابه ظن بها فيها، وأن ينهى بنفسي عن سوء الظن حتى لا يقع في عرضي وحتى أيضا لا يصد عنه. وهذه دقة فهم الإمام الشافعي، قال وأنا تأديب لمن جاء من بعدهم، فقال والله يعني ما يأتينا منك إلا كل ما نحب. ابن عيينة كل شافعي ذلك. وأراد النبي حماية أصحابه فلا يقع في أنفسهم وسواسا من الشيطان ما يكون فيه سوء ظن بالنبي، فإن هذا كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاستخلص من ذلك بعض العلماء هو أن على الكريم وعلى صاحب الهيئة ألا يضع نفسه في مواطن سوء الظن أو مواطن شبهات قدر ما يستطيع. حتى لا يساء به الظن. وفيها أيضا نجاة الآخرين، لأنهم إن أساءوا الظن اغتابوا ووقعوا في الأعراض وحسابهم عند الله شديد. فأنت في الأمرين تنظر بالعينين، العين الأولى أن تترفع عن مواطن سوء الظن فلا يظن بك سوءا فتكون العاقبة في الصد أو في الوقوع في العرض، والأمر الثاني نجاة الآخرين، لأنهم لو أساءوا الظن اغتابوا ووقعوا في الأعراض، وهذا عند الله عظيم، يحسبونه مهينا وهو عند الله عظيم. لذلك لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي، والأعمش أعمش وإبراهيم النخعي كان أعور، فقال له أنت هتمشي معي والناس ينظرون يقولون أعمش وأعور فاستهزئون بنا فيقعون في الإثم. قال له الأعمش مالي وللناس نمشي ويأسمون يغتابون ويأسمون. قال وعلامة، شوف احنا رحمة على الناس مش عذاب. قال بل نفترق ويسلمون. المسألة الأخيرة في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه فيها دلالة على أن الشيطان مع الوسوسة يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا سيما أن النبي بيّن تضييق مجرى بالصيام، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من قام من الليل فليضع في أنفه ماء وليستنذر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وشيطان يشارك في الطعام والشراب والملبس بل والجماع. لذلك من وجد في نفسه خبسا فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يستدل به أيضا على الصرع، تلبس الجن بالإنس أو الإنس بالجن، لأنه يجرى مجرى الدم، وهو ثابت عندما قالت المرأة السوداء أضعري فإني أسرع وأتكشف، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت لك الجنة، قالت أصبر لكن الخبيث أبي بن خزيمة الخبيث يتكشفني فادعوا لي ألا أتكشف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة بابنها الصغير وخاتم النبي الجن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج عدو الله إني رسول الله. والشاهد من هنا أنه يجوز، للمعتكف أن يزوره من يزوره، ولكن لا يطيل المقام، لأن الأصل في الاعتكاف الانفراد لذكر الله جل في علاه. هذه يبقى لنا فضل هذا العلاء، غدا نختم بإذن الله يعني هذا الكتاب، كتاب الصيام. وصفية رضي الله عنها وارضاها من خيرة الناس ومن خيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لبيبة قريبة حليمة، وهي سعدت نسائها. انتصر لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت انتصر مرتين، لما دخل عليها وجدها تبكي قال ما يبكيك؟ قالت أرأيت ما قالت حفصة؟ قالت ما قالت حفصة؟ قالت حفصة تقول بأنني يهودية، بنت يهودي. قال لها ما كان لك أن تقولي لها ويتترفع عليها نسبا، نحن أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها كان لك أن تقولي أنا ابنة نبي وعمي نبي وزوجي نبي وأنا تحت نبي، فمن يدانيك نسبا؟ شوف ابنة نبي يعني موسى وعمي نبي هارون، وأيضا قالت قال وأنت تحت نبي فمن يدانيك نسبا. ولما قالت زينب عندما قال أفقري أختي صفية يعني ظهرا إبلا، قالت من يهوديتك هذه؟ فهجرها ثلاثة أشهر انتصارا لصفية. وصفية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر في إمارة عمر جاءت جاريتها إلى عمر ووشت بها وقالت إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. شوف فعمر طبعا لا يصدق على أمهات المؤمنين، لكن أراد أن يتبين فيما قالت، فلو كان خطأ واجتهادا يبين لها، فأرسل إليها فقالت أما السبت فإني لا أحبه بعدما أبدلني الله جل وعلا بالجمعة به الجمعة. الله أكبر. قالت وأما وصل اليهود فلي فيهم رحم أصل رحمي، والنبي قال على أهل مكة من الكفار قال لكم رحم أبلها ببلالها. فسكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاءت صفية فدعت تدعت الجارية فقال لما فعلت ذلك؟ قالت الشيطان الشيطان وسوس علي بذلك. شوف قالت لها لما فعلت ذلك؟ كيف يعني تكذبين علي وتقولين هذا الكلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ ما حملك على هذا؟ قالت الشيطان. فضحكت وابتسمت وقالت لها اذهبي فانت حره. هذه مكافأة الاحسان لمن اساء. قالت اذهبي فانت حره. سبحان الله. الفوائد المستنبطة استحباب الاعتكاف جواز زيارة الزوجة زوجها إن كان معتكفا في معتكف. من حسن العشرة التأنيس بالحديث والذهاب معها إلى أن يوصلها إلى المكان الذي لا يكون فيه خروج من المعتكف. وجوب الترفع عن أن يضع صاحب الهيئة نفسه في مواطن الشواذ. نعم بفضل الله كده انتهت دروس الليلة. لو في أي أسئلة تفضل. ستر الله لكم وأحسن إليكم. نعم لو في أسئلة تفضل. يا رب يا رب. أنا هذا خير ما حيينا أبدا. هل يرد بها على من يكلم الجن ويضرب على الجسد المصروع بأن النبي ما كان؟ نعم والله وهذا صحيح. وأنا أقول ضرب الجن والشتم وكل هذا من الجهل والحقيقة أكثر الذين يضربون يضربون يضربون المريض لا يضربون الكلب، والإيذاء يكون بالغا وليس له حتى أن يتحدث معه، هو عليه بالقراءة والدعاء. هل عليه عادة صلاة الفجر سيدنا؟ نعم عليك عادة صلاة الفجر يا شيخ، طالما صليت قبلها بدقيقة ولو بدقيقة واحدة عليك عادة الصلاة. حفظكم ربي يا زول، وأحسن الله عليك وشكر لك ورفع مقامك ويسر لك أمرك كله دقة وجله، واستعملك لرضوانه وجعل مسعيك في مرضيه، اللهم أمين يا رب العالمين. ولعله كما قلنا إن شاء الله يكون اللقاء في الحج بإذن الله. والله يعني لولا المرض وعدم استطاعتي الانفراد، لأن أنا ذراعي لا يتحرك أصالة، كان يمكن لو أنت تذهب العمرة يكون للعمرة، لكن المرض هو الذي أوقفني، غير ذلك كل الأبواب فتحها الله لي. يعني كان ممكن أكون في العمرة إن كنت هناك، لكن ذراعي يعني الحالة الصحية يعلم الله في علام ما أستطيع، فالله المستعان. شكر الله لك وأحسن الله لك، بوركت يا صاحبة القرآن، رفع الله مقامك وأحسن الله لك ونفع الله بك، أرزاكم الله خيرا من الأبرار رضي الله عنك، تزيد الجنة أحسن الله لك، اللهم أمين، زين خيرا مهندسة، بوركت يا ابن الإسلام، دعواتك نعيم، نفع الله بك الأمة الإسلامية، جزاك الله خيرا. زيت الجنة أيها الأخت الفاضلة، لكن بالله أنا الآن يعني أنت قلتي تسمعين وأنا أصدق ذلك والله، لكن كثير ما نفتقد حضرتك في الدروس، أرجو عدم الغياب، بوركتي وجزاك الله خير، اللهم أمين، جزاك الله خير. إن إبراهيم كان أمة قانتة ثم ذكر إنما جعل السبت على الذين اختلفوا، هل يمثل بها أن يوم الجمعة كان معظمهم شاهد إبراهيم واستمر له؟ نعم يستدل به، نعم يستدل به ما شاء الله. حلمت أني أصلي بجانب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وعندما نصر سلم علي ما تفسير ذلك؟ نسأل الله أن يجعلك من أهل السنة وأن تكوني ممن يحيي الله بهم السنة، اللهم أمين رب العالمين، نسأل الله أن تكوني كذلك، نسأل الله أن تكوني كذلك. وأرجو أن يكون الصلاة بجانب بيته أو من خلفه، فإن المرأة لا تصلي بجانب الرجل، لكن إن شاء الله تكونين على السنة بإذن الله أو تتمسكين بها، أو أقول لابد أن تتحري السنة وأن تتمسكي بها قدر ما تستطيعين. جزاكم الله خيرا يا زول، أحسن الله عليك، بيض الله وجهك يا شيخ أمجد، أحسن الله عليك يا رب أمين، اللهم ارزقنا الحج والعمرة رب العالمين، وأدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم وأحسن الله عليكم ورفع مقامكم ويسر لنا ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا، إني أحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.